يكون فيها فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية يكون قبل نزول عيسى بن مريم وقبل خروج الدجال عليه لعائن الله. الوضع يختلف والأمور تتغير، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، ويبعث الله تعالى عيسى بن مريم ومن قبله محمد الموصوم المعروف بالمهدي، محمد بن عبد الله مهدي أهل السنة والجماعة. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام من أين؟ ينزل من السماء الأولى، لأن الله رفعه وهو في السماء الأولى اليوم والآن وما بعد الآن إلى فتح القسطنطينية ونزول المهدي وخروج الدجال عليه لعائن الله. فإذا امتلأت الأرض جورا نزل هذا العبد الصالح عيسى صلى الله عليه وسلم. لا ينزل نبيا ولا رسولا، وإنما ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم مجددا لهذه الملة التي جاء بها صاحب هذا القبر. عيسى انتهت رسالته بعدما رفعه الله تعالى إليه، هو موجود الآن في السماء الأولى يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى الوقت المحدود الذي يشاء الرب جل وعلا إنزاله فيه فينزل. ينزل عيسى يقتل المسيح الدجال أو المسيح الدجال عليه لعائن الله، ويقاتل المسلمون اليهود، ويحرم عيسى صلى الله عليه وسلم الخمر والخنزير، ويقتل اليهود معهم، حتى إن اليهودي في آخر الزمان يتوارى خلف الحجر وخلف الشجر، فينطق الله تعالى الحجر والشجر فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل. هذه أحاديث صحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يجب علينا الإيمان بما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن المسلمون لا نبالي بما يزعم النصارى ولا بما يزعم اليهود. النصارى يقولون إن اليهود قتلوا عيسى وإن اليهود صلبوا عيسى، واليهود يقولون إنهم قتلوا عيسى ابن مريم، والله تبارك وتعالى الذي خلق عيسى وأنزل هذا القرآن المجيد يقول في كتابه العزيز ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أراد اليهود قتل عيسى، فخرج رجل يدل اليهود على عيسى، فأوقع الله تعالى شبه عيسى في هذا الرجل الذي يدل اليهود على عيسى، فجاء اليهود وقتلوا هذا الرجل وصلبوا هذا الرجل وظنوا أنهم قتلوا عيسى، والله تعالى قال بل رفعه الله إليه. رفع الله تعالى عيسى إليه بروحه وجسده يقظة لا مناما، يقظة لا مناما، والله تعالى قال ولكن شبه لهم، شبه لهم، أوقع الله تعالى الشبه فظنوا أن هذا الشبه هو عيسى. هذه واحدة. ثانيا، عيسى كيف يعيش في السماء مع الملائكة في السماء الأولى؟ الجواب: الذي أعاش الخلق في الأرض والذي أعاش الملائكة في السماء قادر على أن يعيش في السماء إلى الوقت الذي ينزل، ذلك تقدير العزيز العليم. ونحن أهل السنة نعتقد أن الله تعالى رفع نبينا إلى السماء، رفعه إلى السماوات لا إلى السماء الأولى، عيسى في السماء الأولى، ولكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه عرج به بروحه وجسده يقظة لا مناما إلى السماوات العلى، إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، إلى أن رفع في الرفرف، صعد على الرفرف، إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام. الله تعالى خاطبه هنالك وناجاه هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة الصلوات الخمس. فأمر العيش فوق السماوات أمر بيد الله تعالى، فالذي جعل الملائكة الذين هم من نور يعيشون ويعبدون الله تعالى في السماء جعل عيسى صلى الله عليه وسلم كما جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عاش فترة من الزمن فوق السماوات العلى، يعيش عيسى كذلك حتى يهبط. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. عيسى لم يمت بعد، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان عاش على هذا الكوكب الأرض 40 عاما أو أكثر أو أقل، وأجرى الإصلاحات التي يريد الله تعالى أن تجري. بعد ذلك يهاجر عيسى صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، ويموت عيسى صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة، ويقبر مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته. دلت على ذلك أحاديث صحيحة وحسنة عن رسول الله. إذن الملحمة الكبرى التي تقع في آخر الزمان إنما تقع قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل عيسى صلوات الله وسلامه عليه عالج قضايا وأمور وجدت على هذا الكوكب الأرض مخالفة لما أمر الله تعالى به ولما نهى الله تعالى عنه، فعيسى صلى الله عليه وسلم يكون مجددا ولا يكون نبيا ولا رسولا في ذلك الوقت، بدليل أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل، عيسى نبي ورسول، فالله تعالى قد أخذ عليه العهد والميثاق كما أخذ الله تعالى العهد على جميع الرسل قبل عيسى. العهد والميثاق: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني يجب على نوح وهود وصالح وشعيب ويوسف وموسى وعيسى وجميع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه متى ما بعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه وكان أحد الأنبياء والرسل موجودا على ذلكم النبي الذي أدرك نبينا محمد أن يدعى رسالته ويتبع رسول الله. أقرأ عليك الآية مرة أخرى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه لتؤمنن به ولتنصرنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. عيسى إذا نزل يعمل بالقرآن ويعمل بسنة سيد ولد عدنان، لا يعمل بالتوراة ولا يعمل بالإنجيل. ثالثا ينزل عيسى بعد خروج الدجال لعنة الله تعالى عليه، وما من نبي من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا حذر أمته الدجال. الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، جعله الله تعالى فتنة للعباد ليميز الله الخبيث من الطيب، ومكن الله تعالى هذا الرجل الكافر الذي يناصره اليهود، لأنه إذا خرج عليه لعائن الله يتبعه ويتبعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان، هكذا قال رسول الله. والمقصود 70,000 ليس تحديد 70,000 فقط، وإنما المقصود الكثرة الذين يتبعونه وهم اليهود. يعيش على هذا الكوكب مدة من الزمن، معه جنة ومعه نار، فجنته نار وناره جنة. ومن البلاء والفتنة أنه يمر بالقبر فيقول لصاحب القبر قم يقوم، يقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أنبتي زرعك تنبت. هذا الملعون الذي دعانا رسول الله إلى أن نتعوذ من شره في صلاتنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بأن يتعوذوا بالله من شر المسيخ الدجال لعنة الله تعالى عليه، لأنه يدعي أنه نبي وبعد ذلك يدعي أنه إله. قال تعوذوا بالله من 4، من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كلما صليت صلاة فريضة لا تنسى أن تتعوذ بالله من هذه الأمور 4: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال موجود اليوم في موضع يعلمه الله، ولا يعلم أين موضعه أحد من الخلق حتى يحين الوقت، فإذا حان الوقت الذي يخرج فيه هذا الدجال اللعين خرج. وقد خطب نبينا على موضع هذا المنبر يوما يذكر فيه أمر الدجال، لأن رجلا يسمى تميم الداري رضي الله تعالى عنه سافر فانكسرت السفينة وأنقذه الله تعالى على بعض لوحات خشب، وإذا بدابة أهلب كثيرة الشعر راها تميم الداري، وهذا حديث صحيح والحديث طويل جدا، ذكره الذين تكلموا على أشراط الساعة وعلى الفتن والملاحم التي تقع في آخر الزمان، فكلمتهم الدابة تسمى الجساسة، هذه تجس الأخبار حتى تذهب بها إلى المسيح الدجال لعنة الله عليه. ساقتهم إلى رجل موصود بسلاسل، سألهم عن يثرب المدينة، أخرج نبي آخر الزمان، سألهم عن نخل بيسان، سألهم عن بحيرة طبرية أهي موجودة وفيها ماء اليوم أم لا، وسألوا فأجابهم، وشاء الله تعالى أن يأتي تميم الداري رضي الله تعالى عنه، وكان عربيا نصرانيا تنصر فدخل في الإسلام وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الجساسة، فصعد النبي على المنبر وأخبر الصحابة أنه سبق أن ذكرت لكم أمر الدجال، وهذا تميم الداري يقول كيت وكيت وكيت وكيت. فالمسيح الدجال موجود إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، ومتى ما ظهر من علامة كذبه وفجوره ودجله أن عينه اليمنى مفقوءة كأنها عنبة، وأن عينه اليسرى ممسوحة، وأن جبينه مكتوب عليه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة أحرف كافر، كافر يجوب الأرض ولا يدع موضعا على وجه الأرض إلا وطئته قدماه، نسأل الله العافية والسلامة، إلا مكة والمدينة، هكذا قال رسول الله. يأتي إلى طيبة ويصعد على جبل أحد ويرى هذا المسجد ويشير إلى المسجد البياض، هذا البياض هو موضع النبي محمد، وترتجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال كما قال النبي كل منافق ومنافقة، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا يقع بعد فتح القسطنطينية. نعم، هو ينزل في الشام في دمشق ولكن يجوب الأرض ويأتي ويطلع على هذا المسجد من وراء أحد، هو الجبال وراء أحد، السبخة موضع جبال وراء أحد، والسبخة موجودة إلى اليوم في موضع مسرحة المجاري اليوم، فهو يصعد على الجبال التي من وراء أحد ويرى مسجد نبينا هذا فيشير إليه. إذن نكمل حديث البارحة أنهم إذا قاتلوا الروم ينهزم ثلث من المسلمين ويقتل ثلث، وهم أفضل الشهداء في ذلك الوقت، ويبقى ثلث، إذا بقي الثلث فتح الله تعالى عليهم فكانت الغنائم، قال يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم. المسيح ليس المسيح عيسى بن مريم، وإنما المقصود بالمسيح هنا المسيح الدجال لعنة الله عليه، فيخرجون فإذا جاءوا الشام خرج المسيح الدجال، فبينما هم يعدون للقتال ويستعدون لقتال المسيح الدجال ومعه من يتبعه من اليهود وغيرهم يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم بالشام عند المنارة البيضاء، وإذا بالناس خلف الرجل الصالح محمد ابن عبد الله الذي يشابه اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي رسول الله، والذي يبايع له بين الركن والمقام، فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم فأمهم، أصبح إماما لهم بعدما يصلي خلف المهدي. ونحن أهل السنة والجماعة لا نعرف مهديا إلا هذا المهدي الذي أخبرنا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يخرج من طيبة ويذهب إلى مكة ويبايع له، يبايع أنه خليفة فيتبع المسلمون هذا الرجل القرشي الذي هو من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رآه عدو الله ذاب، إذا رأى المسيح الدجال عيسى صلى الله عليه وسلم ذاب، بعدما تجري المعركة الكبيرة بين المسلمين وبين اليهود، وقائد اليهود المسيح الدجال، فإذا نظر إلى عيسى ذاب حتى يهلك. قال: ولكن يقتله الله بيده، بيد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيريهم دمه في حربته، يعني أن عيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى قتل المسيح الدجال بحربه. وقد قلت لك غير ما مرة أنه في آخر الزمان يعود الناس إلى الحربة وإلى الرمح وإلى السيف، وتزول هذه التقنية كلها، لا تقنية ولا تكنولوجيا ولا كهرباء، يعود الناس للدواب والإبل وإلى أمر الفطرة الأولى. وأقول لك مرة أخرى، لو تفطنت ونظرت وتتبعت ما يجري في العالم اليوم من الأخبار، والله تتأكد أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتحقق. يا أخي، اجتماعات كثيرة وأمور عظيمة وحرص بالغ للاتفاق بين أمريكا وبين كوريا الشمالية، بين اليابان وبين الصين، نزع السلاح، نزع كذا ونزع كذا، لما كل هذا تمهيد وتوطئة لتحقيق وتحقق ما قاله صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما وقع الأمر وحصلت المعركة ومات عيسى صلى الله عليه وسلم، بعدما عاد الأمن والاستقرار والطمأنينة وعاد الغيث وعاد الخير وبقي العالم على خير مدة من الزمن، يعم الجهل ويكثر الفساد وتظلم الدنيا ويعود الناس إلى الشرك، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك إن شاء الرب جل وعلا إزالة هذا الكون، وهذا الكون لا يزيله إلا الرب، لا صواريخ ولا قنابل ذرية ولا هيدروجينية، وإنما تزول بقول الله كما قال: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، إذا السماء انشقت، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. هذا الكون الرب جل وعلا يفنيه ويزيله. لا تظنن أن قوة في الأرض تقوى على اضطراب هذا الملك والملكوت الذي رفعه الله تعالى فوق رؤوسنا. والله جل وعلا يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا الملك لله جل وعلا، أي قنبلة وأي مخلوق يستطيع أن يزحزح من ملك الله تعالى شيء؟ لا والذي رفع السماء. وإنما الأمر كما قال الله تعالى في كتابه، وكما أخبرنا بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا من قلة الإيمان بالله أن يزعم إنسان مسلم عاقل أن أمريكا أو غير أمريكا أو دول أوروبا والغرب والشرق جميعا يستطيعون أن يبددوا هذا الكون. والله لا يبدد هذا الكون حتى يقع ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من خروج الدجال، من خروج عيسى بن مريم، من خروج المهدي، من نزول العيسى، من الملاحم التي تقع. فإذا وقعت الملاحم وفقا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبيد الله العالم الكون. ويقول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا أراد الله تعالى إعادة الخلائق أعاد الله تعالى الخلق، وأمر الملك إسرافيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل 15 قرن: إن الملك قد التقم الصور، الصور بوق جعل الله تعالى فيه أرواح الخلق. فإذا أنزل الله تعالى ماء من تحت العرش واختلط الماء بالعظمة الذرة التي لا يأكلها شيء نبت الجسد، فإذا نفخ الملك بالصور عادت الأرواح إلى الأجساد، وكما قال الله: فإذا هم قيام ينظرون. هذا ما دل عليه الحديث الذي كنا ندرسه ليلة البارحة، والحمد لله رب العالمين. حديث آخر يتعلق بقتاب الملحمة التي تكون بين المسلمين والروم في آخر الزمان، وهو حديث المستورد ابن شداد القرشي رضي الله تعالى عنه. قال المستورد ابن شداد: كنت عند عمرو بن العاص بمصر فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. يعني أن عدد الروم عدد كبير، ولا يوجد من الجاليات والجنسيات من هم أكثر من الروم. فلما سمع عمرو بن العاص ذلك قال له عمرو: أبصر ما تقول يا مستورد. المستورد بن شداد هذا صحابي صغير، قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والمستورد بن شداد القرشي صغير، لكنه سمع رسول الله ورأى رسول الله، ولذلك قيل له صحابي. تعريف الصحابي عند علماء الحديث: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. كل من لقي النبي يعني اجتمع معه، سواء رآه بعينه أو لم يرى، إن كان أعمى ما دام قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام وتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام والحال أنه مؤمن يقال له صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسول الله كأبي لهب وأبي جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من المشركين والكفرة لا يقال لهم صحابة. تعريف الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن ولو كان صغيرا يقال له مؤمن. يوجد صحابي صغير يسمى محمود بن الربيع، غلام صغير له من العمر 5 سنوات، عقل مجة مجها النبي في وجهه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائطهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الماء ووضعها في فمه ثم مجها، يعني أن دفعها في وجه هذا الغلام. الغلام محمود ابن الربيع عقل وتذكر ويعلم هذا الأمر، صحابي. لما؟ لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن. فالمستورد ابن الشداد لقي النبي وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، يقال له صحابي. وبهذا يقول أهل العلم ينبغي للأولياء الآباء كل من أعطاه الله تعالى ولاية غلام صغير طفل ينبغي له أن يأتي به إلى مجالس الخير وإلى المساجد ليشهد الخير ويسمع ويرى. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأتون بغلمانهم وصبيانهم إلى سيد الخلق، منهم من كان يأتي بالطفل يوم ولادته إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لينال الصغير بركة رسول الله، فكانوا يأتون بالطفل حتى يحنك ليدخل أول شيء في جوف الطفل الصغير المولود ريق رسول الله. أتي بغلام من الأنصار فأخذ النبي تمرة ولاكها أدخلها في فمه، وبعد ذلك حنك الولد، فتح فم الولد ووضع التمرة في فم الولد، وإذا بالصبي الصغير المولود اليوم جلس يتتبع موضع التمر من ريق رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى حب الأنصار للتمر، حتى عيالهم الصغار يحبون التمر. وخرج الحسن يحبو وهو صغير ودخل المسجد، وإذا بالنبي على المنبر، فما كان من النبي إلا أن نزل أخذ هذا الغلام الصغير وصعد به على المنبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديثه المشهور: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله. ومرة جاء الحسن أو الحسين والنبي يصلي في مصلاه، وإذا بالغلام يأتي والنبي ساجد ويرتحل رسول الله، يصعد على ظهر النبي، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجدة حتى أنهى الغلام نهمته. لما أنهى الغلام نهمته قام رسول الله، ولما انصرف من صلاته سأله الصحابة: يا رسول الله، قد فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل؟ قال: إن ابني هذا قد ارتحلني، جعلني راحلة. إتيان الصغار إذا كان تحت إشراف الكبير والله جائز، دعوى أنه لا يجوز إتيان الصغار في المساجد كلام جهل وليس بكلام علم. فإن الحديث الذي يروى: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ناتي بأولادنا الصغار يحضرون مجالس الخير، يسمعون، يعلمون. ابنك يعلم أن هذا الإمام إمام الجمعة، إمام الجماعة، هذا المدرس الفلاني، هذا مسجد رسول الله، هذا مسجد كذا. ينشأ الصغير على هذا الأمر، أو أن ينشأ الصبي الصغير على الذهاب إلى المسارح وإلى المقاهي وإلى الكازينوهات وإلى شرب الدخان والنارجيلة والشيشة، وينشأ ناشئ الفتيان من نام على ما كان عوده أبوه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يأتون بصبيانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان رجل من الأنصار يصحب ابنا له إلى رسول الله، فمات الصبي، ولما مات الصبي أتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام، سأل أين ابنك؟ قال يا رسول الله إنه قد مات. فدعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بخير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يأتي بأمامة بنت زينب، ابنة زينب ابنة النبي، لها بنت تسمى أمامة، خرج بها رسول الله من داره وأتى بها إلى مصلى في هذا المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فبالله عليك إذا بلغ الولد الخامسة السادسة السابعة، بلغ سن التمييز، وصحبت ابنك معك لكي يعرف كيف يصلي كما يصلي المسلمون، وإذا سهى الإمام يسأل، وإذا رأى المنبر سأل، وإذا حصل شيء سأل، أليس هذا هو الخير؟ حتى ينشأ أبناؤنا على طاعة الله وعلى رضوان الله تبارك وتعالى. إننا في هذه الأزمان والله مقصرون، فإما أن نحضر أبناءنا إلى المساجد للعب والصياح والهزء وما إلى ذلك، أو أننا نمنعهم من المساجد ومن مجالس الخير بالكلية، وهذا عار ونار وشنار. الله تعالى يسأل الوالد عن ذلك يوم القيامة، لأنه صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. الولد يريد أن يتبع والده ويأخذه حتى يسوقه إلى الرب، يا رب إن لي عند أبي هذا حق خذه منه، ما حقك على أبيك؟ لم يعلمني، لم يرشدني، لم يدعني، رآني على منكر فلم ينبهني، أترضى أن تكون في هذا الموقف السيء يوم القيامة؟ لا والذي رفع السماء. ولذا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالمستورد ابن شداد رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه كان غلاما صغير، لكنه صحب النبي وسمع من النبي صلوات الله وسلامه عليه، عاش بعد النبي مدة، ذهب إلى الشام، سكن الكوفة، ذهب إلى مصر، بينما كان يرتاد مجلس عمرو بن العاص، إبان إمارة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر. له عمر رضي الله تعالى عنه أمير على مصر. قال المستورد أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هذا الحديث ما بلغ عمرو بن العاص ولم يسمعه، ولا غرابة في ذلك، ولا يلزم الصحابي أن يعلم كل حديث قاله رسول الله، لا يلزم، إن شهد حدث، إن سمع روى، إن لم يسمع ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل أتى إليه أبو موسى الأشعري فطرق الباب وسلم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه مشغولا بأمور المسلمين فلم يأذن لأبي موسى. استأذن أبو موسى الثانية ما أذن له، استأذن الثالثة لم يؤذن له، فلما استاذن أبو موسى ثلاثا انصرف. انتهى عمر من عمله، وتذكر عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع صوت عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، قال أين عبد الله بن قيس؟ أين أبا موسى؟ أين أبو موسى؟ قالوا قد انصرف. قال لما؟ قال استاذن فلم تأذن له. قال ادعوه، هاتوا أبا موسى. جاء أبو موسى الأشعري، لما انصرفت؟ وإذا قال عمر لما، فعمر معروف رضي الله تعالى عنه لو در لا يبالي في الحق. فقال عبد الله بن قيس أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. أنا استأذنتك ثلاثا، ما أذنت عد. هذا الأدب النبوي. أنا آتي إلى دارك أريد منك شيء، استأذنت، طرقت الباب، ضربت الجرس المرة الأولى ما سمح لي، الثانية ما سمح لي، الثالثة ما سمح لي، يجب علي أن أنصرف. وأما أنا أظل واقفا بالباب هيا بالجرس 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة حتى يفتح لي شيت أم أبيت، هذا ليس من أدب النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا بآداب سامية، والله لو عرفنا هذه الآداب لكنا كالملائكة نمشي على وجه الأرض، ولكن مع الأسف ما قرأنا آداب النبوة وما تأدبنا بها. فإن الذين تأدبوا بها من أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم كانوا على جاهلية جهلاء وضلال عمياء، في خلال أقل من ربع قرن أصبحوا سادة الأمم، أصبحوا سادة الأمم وأساتذة العالم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا الحديث ما سمع عمر قط، ما بلغ عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا انصرف. قال لتأتينني بشاهد أو لأعلون عليك بالدرة، إما تأتي بمن يشهد أن النبي قال هذا الكلام وإلا ضربتك يا أبا موسى. فأتى أبو موسى إلى المسجد وإذا بجماعة من الأنصار جلوس، وفيهم محمد بن مسلمة أصغر القوم. عرض الأمر عليهم، من يشهد لي، من يعلم أن النبي قال كيت وكيت؟ قالوا كلنا نعلم هذا، ولا يقوم معك إلا أصغرنا محمد بن مسلمة، اذهب يا محمد. فذهب محمد بن مسلمة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا انصرف. عمر رضي الله تعالى عنه مات رسول الله، تولى أبو بكر، تولى عمر مدة من الزمن، وفي يوم من الأيام سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، جزيرة العرب لا يجتمع فيها دين الإسلام ونصرانية يهودية بوذية مجوسية، لا، بلاد العرب بلاد طاهرة، منبع النور، موضع الرسالة، يجب أن تطهر من كل شيء. عمر ما بلغه هذا الحديث، ما سمعه، عمر ما سمع هذا الحديث. قال من أخبركم بهذا؟ قالوا عبد الرحمن بن عوف. فدعا عبد الرحمن بن عوف وسأل عبد الرحمن بن عوف أنت سمعت رسول الله يقول كيت وكيت؟ قال نعم. فلما سمع عمر كتب إلى يهود خيبر، خيبر قرابة 200 كيلو من المدينة، بها جماعة من اليهود، بارحوا، اخرجوا واذهبوا حيث شئتم، لا تبقون في جزيرة العرب. قالوا يا عمر إن النبي أقرنا بها وبيننا وبين النبي عهد وصلح، فقال عمر: أين الصلح؟ أتي به. قرأ عمر الصلح الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، وإذا ببند من البنود يقول: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا. فقال عمر: لا نشاء بعد اليوم إقامتكم بخيبر. فلم يبقوا بها إلى يومنا هذا. كلمة قالها عمر. لما؟ لأن عمر صادق فيما يقول. فإذا كان المرء صادقا مع الله تعالى ظاهرا وباطنا، لا يقول ما لا يفعل، ولا يقول أشياء وهو بعيد عنها، حقق الله له سؤله. فخرجت يهود عليهم لعائن الله. والشاهد من هذا الكلام أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما سمع هذا الحديث. والحافظ حجة على من لم يحفظ. المستورد بن شداد سمع النبي يقول هذا الكلام، فهل يرد حديث المستورد؟ لا. عندها قال عمرو بن العاص: لئن قلت ذلك، يعني أن النبي أخبر بهذا الخبر، فخبر النبي حق وصدق، ولكن إن فيهم لخصالا أربعا. في هؤلاء الروم خصال حميدة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. إذا وقعت فتنة تجدهم أحلم من اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود فيهم غل، المشركون بهم غل، النصارى بهم غل، ولكنهم دون اليهود والنصارى. هذا قول الله تعالى: إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. إذا أصابتهم مصيبة بعد مدة بسيطة عادوا. وأوشكهم كرة بعد فر، إذا فروا سارعوا بالعودة. وخيرهم لمسكين ويتيم يخصهم هم. وخامسة حسنة جميلة، يقول هذا عمرو بن العاص: وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا في وقت عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لا شك أنه علم حال الروم وعايش الروم، لأن مصر كان بها قبط، ولا يزال القبط موجودون إلى اليوم، وهم نصارى يتبعون كما قالوا مذهب الإنجيل، وهم كاذبون ضالون كما قال الله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو كانوا على دين عيسى الحق الذي أنزله الله تعالى لما وجد على وجه الأرض نصراني إلا وآمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا ظهر النبي محمد آمنوا به واتبعوه. قال: وفي رواية أخرى أن المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، النصارى أكثر الناس، وغيرهم قلة، ومع ذلك تكون المعمعة والملحمة، ويكون الفوز والنجاح لأهل الله تعالى وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك يا مستورد؟ قال: تقولها؟ قال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمرو: لئن قلت ذلك، إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعافهم. والشاهد من هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وقوع الملحمة الكبرى بين المسلمين وبين الروم في آخر الزمان. تقع الملحمة ويكون النصر للمسلمين إن شاء الله تعالى، وتفتح القسطنطينية. معنى ذلك أنه يعم الخبث ويرتد الكثير من الناس وتعود البلاد التي دخلت في الإسلام إلى الكفر. فإذا ما وقع ما وقع أعان الله تعالى المسلمين لإعادة الناس إلى الصراط المستقيم الذي شرعه الله تعالى لهذه الأمة. القسطنطينية موجودة اليوم وبها مسلمون وهي اسطنبول. القسطنطينية اسطنبول وهم مسلمون، المساجد قائمة وعامرة، وربما أن المساجد الموجودة بها اليوم لا توجد في كثير من البلاد، لكنه في آخر الزمان يقع ما يقع. وقد سمعت الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. وبعد نزول عيسى يبعث الله ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.